من صفحة الأعشاء الجزء التاسع صفحة 157، اختطاب المودة ومفاتحة المكاتبة من كلام المتأخرين. الشيخ جمال الدين ابن نباتة وضعف للممالك ببقاء الانتفاع وبارتقاء الارتفاع، وصر بمحاسن نظره وخبره العيان والسماع، ولا زال للمحبين من وده عطف متلطف، وللأعداء من بأس خطف الشجاع. الظاهر المملوك منطوية على معاهد من صدق المحبة ووفاء العهود المستتبة وضرر المحامد التي لا تسوى لديها ضرر العقود حبه، مبدية للعلم الكريم أن المودات إذا صفت والقلوب إذا تجندت وتعارفت حثت المحبين على البعاد على المفاتحة بكتبهم ورسائلهم، والمخاطبة في ظلال الأوراق بألسنة أقلامهم من لهوات أناملهم، إيثارا لتجديد الأنس وإن صح الميثاق، وتذكارا لخواطر الود وإن رسخت من الأصول ونمت الأعراق. ولذلك فاتح بها مخاطبا وارتقب لمناديها بالأخبار الصارة مجاوبا، نائبة عنه في مشاهدة الوجه الكريم ومصافحة اليد في حديث برها القديم، تستطلع أخباره وتستعرض أوطاره وتحيي بالسلام وجهه وعهده ودياره على يد فلان. وقد حمل من المودات والمشافهات ما يعيده على السمع الكريم المنعم بإصغائه، المفضي بنعمائه، المطعم بالمهمات التي يحصل فوز القيام بها، والمشرفات التي كل أسبابها السرور متصل بسببها. والله تعالى يبهج من تلقائه سمعا ونظرا، ويبقي عيش حاسده حشيما وعيش محبيه نظرا، ويديم رياض ذكره تاليا على المسامع، فأخرجنا منه خضرا. أجوبة اختطاف المودة، قال في مودة البيان: لا يخلو من يرام ذلك منه من أن يجيب أو يعتل، فإن أجاب بني الجواب على وقوع رغبة المخطط أحسن مواقعها، وابتهاج المخطط بها ومعرفته بقدر ما رآه أهلا له ومسارعته إليه، وإن اعتل بني الجواب على أنه على عرض له ما يقصر عنه ولا ترضى نفسه به، وأن العذر ليس بعادة له في المزايلة وطريقة في الانفراد والمجانبة. النوع الثامن في خطبة النساء، قال في مواد البيان: الرقاء في التماس الصهر والمواصلة يجب أن تكون مبنية على وصف المخطوب إليه بما يقتضي الرغبة، ويدل الخاطب على نفسه بما يؤدي إلى الكفاية والإسعاف بالطلبة. قال: وينبغي للكاتب أن يودع من ألفاظ المعاني المنتظمة في هذا الباب أوقعها في النفوس وأعوذها بتقريب المرام، وأدلها على صدق القول فيما تكفله من حسن معاشرة ولين معاملة، وأن يذهب بها للاختصار والإيجاز. وهذه نسخ من ذلك مما أورده أبو الحسين بن سعد في ترسله: وأفضل تلك المواهب موقعا، وألطفها وأحمدها عاقبة، وأرهنها يدا من يؤلف الله به القربات، ويؤكد به الحرمات، ويوجب به الصلاه، ويمدد به المكرمات، ويحدث به الانساب، ويقوي به الاسباب، ويكثر به من القله، ويجمع به من الفرقه، ويؤنس به من الوحشه، ويزداد في الحقوق وجوبا وفي المودات ثبوتا. ثم لا مثل لما كان لله طاعه ورضا، وبامره اخذ واقتداء، وبكتابه قدوه واحتذاء. فالله نسأل الخيرة في قضائه والفضل فيما يقوم بناؤك عليه، ومنه تصر رحما وتعقد سببا وتحدث نسبا وتجدد وصله وتؤكد ألفة رقعة من خصه الله تعالى بما خص به سيدي من طهارة الأعراق والأنساب وشرف الأخلاق والآداب، وأفرده باجتماع خلال الخير المتفرقة في الأنام، وعطر بثنائه ملابس الأيام، رغب الأحرار في مواصلته، وهان عليه بذل الوجه في اختطاب ممازجته والتماس مواشبته ومناسبته، وجدير من رغب إليه وطلب ما لديه، واختير للمشابكة في الولد واللحمة والمشاركة في المال والنعمة، أن يجيب ولا يمانع ويصل ولا يقطع، مصدقا لأمل من إفراده بارتداء بارتياده وتوحد باعتماله، عارف الله حق ابتدائه بالثقة التي لا يجوز ردها من اعتقدها ولا صد من حسن ظنها. وقد علم الله تعالى أن مضى للمملوك مدة طويلة وهو يحث وهو يبحث مطلبا مربعا للتأهل، مؤثرا لعمارة المنزل، راغبا في سكن تطمئن نفسه إليه وتعتمد في الفواتح والمصائر عليه. وكلما عرض للمملوك بيت أبا أو ذكر له جناب قطع عنه رجاء لعدم بعض الشروط التي يريدها فيه وتعذر عليه. فلما قرع سمعه ذكروا ذكر سيدي، علم أن الغاية التي لا مرقى بعدها والنهاية التي ما اطمع وراءها، وأنا قد ظفر بالثقة ووصل إلى الأمنية ووجد من يجمع خلال المرضية ويزيد ويحوذ من الفضل الشأو البعيد. وكتب المملوك هذه الرقعة خاطبا كريمته فلانا ليكون لها كالغمد الضامن للمهند والجلد الحافظ للمجلد، ويكون لمولانا كالولد البر بأبيه ولأخيه قصان والشفيق على أخيه. فإن رأى سيدي أن يتدبر ما كتبه المملوك ويستمع من توكيد ركعته ما حملته ويجيبه إلى ما سأله، فله علو الرأي في ذلك إن شاء الله تعالى. رقعة وينهى إلى مولانا بما تمم الله تعالى من محاسنه ومناقبه، جدير أن يلقى من خطب الاعتصام بعرى ممزجته والسعي في نيل علقه من مواجدته وبالقبول القاضي بنيل المأمول وذرك الرغبة والسول، ولا سيما إذا كان عارفا من سمو خطره واعتلاء قدره ما يقضي عليه بخفض الجناح في معاشرته وغض الطرف في معاملته والوقوف دون درجة المساواة والمماثلة والتزحزح عن رتبة المباراة والمطاولة والانتظام في سلك الاتباع والحشير والخدم والغشير وكثير ما وجد المملوك البركة في مشاركة من هذه الصفة من هذه صفته أوفر منها في مشاركة النظراء، وكانت العقبة في مشابكة من هذه حاله أجمل منها في مشابكة الأكفاء الذين يصادفون بالحقوق شططا ولا يغضون عن يسير الواجبات تبسطا، لأنهم يرون أن الوصلة ممن داناهم في الرتبة والمنزلة ليست عائدة عليهم بشرف ولا مظهرة لهم من خمول، ولا أن يستخلص مثل سيدي من الرؤساء مثل المملوكة من الأولياء ويختص بأسرة الاتباع والاستفاء، فيكون مفخرة إليه منسوبا وما يرقيه إليه وما يرقيه الله تعالى إليه ببركته من درج الفضل في نفسه محسوبا. أولى من طلب مماثل يناوح بقدره ويطاول، على أنه لو طلب ذلك لطلب معوذا ورام معجزا لما أفرض الله تعالى به من الزيادة التي لا يترام إلى منزلتها ولا يتسامى إلى مطاولتها. وإذا كان النظير معدوما والكفء مفقودا ولو وجد لمال متسلطا ووقع صومه منبسطا ومولانا يطلب إليه ولا يطلب ويرغب فيما عنده ولا يرغب، فقد سهلت السبيل إلى ما يرومه المملوك من جهته ويسره من مواصلته واتسع المجال فيما يقدم عليه من الرغبة في تقليده شرف مصاهرته وإضافته بذلك إلى بطانته وأهل خصته ويخرجه على ما يخرج عليه الوالد ولده والسيد عبده. وقد حمل المملوك موصل مطالعتي هذه ما لم تسع إيداعه المكاتبة، فإن رأى مولانا أن يصغي إليه ويجيب عبده بما يعتمده المملوك في ذلك فله الفضل إن شاء الله تعالى. رقى وينهى أن لذوي المناجب الطيبة الأنساب والمناحد الزكية الأحساب والأخلاق الكريمة والآداب بين الأنام لسان صدق يخطب لهم بالمحاسن والمحامد ويعطي بثنائهم الصادر والوارد ويدعو القلوب إلى نيل عقه من ممازحتهم والتمسك بطرف من مواصلتهم. وقد جمع الله المولانا من كريم الملتد والمطرف وقديم وحديث الفضل والشرف وما تفرق في السيادات وتوزع على أهل الرئاسات وجعله في طهارة المولد وطيبة المحتد واستكمال المآثر واستتمام المفاخر علما ظاهرا ونجما ظاهرا، فما من رئيس سوى مولانا تعجزه خلة من خلال الرئاسة إلا وجدها لديه ولا نفيس تعود خصلة من خصال النفاسة إلا استماعها من يديه، ولذلك امتدت الأعماق إلى التمسك بحبله وتطلعت الهمم إلى مواشدته في كريم أصله وصار مرغوبا إليه لا راغبا ومطلوبا لديه لا طالبا، وهو جدير بما وهبه الله من هذا الفضل الزائع والنبل الشائع أن يجيب سائله ويصدق أمله ولا يتجهم في وجه قاصده ولا يرد عن مقصده، ولا سيما إذا كان قد أسلبه الظن الجميل وبدأه بالثقة والتأميل وتعذر عليه قدر العارف بقدره، العالم بخطره، المرتضي بشرائطه، النادل على حكمه، المتدبر برأيه، وقد علم الله تعالى أن المملوك منذ نشأ وصلح للتأهل مرغوب فيه، مطلوب إليه من عدة جهاد دليلة وجنبات رئيسية، والمملوك صادر عن الإجابة، صارف عن المطاوعة لشذوذ بعض الشروط التي يروم أن تكون مجتمعة في النسب الذي أعده شريكا في الولد والنسب ومفاوضا في الحال والسبب، مرتاد من يقنع بالموافقة ويقتضي بالعشرة والمرافقة، حتى أوضع في الانتقاد إلى مولانا فوجد المراد على اشتراط وألف المقصود على اشتطاط، فدعاه ذلك إلى التجهم بعد الإحجاب وحمله على التجاسر والإقدام والتوسل إلى مولانا بما يتوسل به الأحرار إلى الأخيار وأمة بصادق الرغبة وصميم المحبة والانبساط، وفي خطبته كريمته فلانة على أن يعاشر بغاية الأنس ويصحبها صحبة الجسد للنفس ويعرف لها من قدر عمومتها وأمومتها ما تستحق برئاستها، وقد أصدر هذه الرقعة نائمة عنه في ذلك، فإن رأى مولانا أن يتحفه بالقبول ويجعله أهلا لإجابة السؤال فله الفضل في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن النادر الغريب ما ذكره الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي في حسن التوسل في الكتابة إلى شخص في تزويج أمه وهو هذه المكاتبة إلى فلان جعله الله ممن يؤثر دينه على الهوى وينوي بأفعاله الوقوف مع أحكام الله تعالى، فإنما لكل امرئ ما نوى، ويعلم أن الخير والخير فيما يسره الله من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن الشر والمكروه فيما طوى، نعرض له بأمر لا حرج عليه في الإجابة إليه ولا خلل يلحقه به في المروة، وهل أخل بالمروة من فعل ما حض الشرع المطهر عليه وأظهر الناس مروءة من أبلغ النفس في مصالح حرمه عذرها، وفي من حقوق أخصهن ببره كلما علم أن فيه برها، وإذا كانت المرأة عورة فإن كمال صونها فيما جعل الله في سترها وصلاحها لها فيما أصلح الله به في الحياة أمرها، وإذا كانت النساء شقائق الرجال في باطن أمر البشرية وظاهره، وكانت الأولى تعجيل أسباب العصمة فلا فرق بين أول وقت الاحتياج إلى ذلك وآخره، وما جرى الحلال أنف الغيرة إلا ليذول شمم الحمية وتنزل على حكم الله فيما شرع لعباده النفوس الأمين، ويعلم أن الفضل في الانقياد لأمر الله في اتباع الهوى بعضل الولية، وإذا كان بر الوالدة أتم وحقها أعم والنظر في صلاح أهلها أهم، تعيرت الإجابة إلى ما يطلع به حالها ويسكن إليها مالها ويتوفر به مالها ويعمر به فناؤها ويحصل به عن تقليد المنن استغناؤه وتحمل به كلفته خدمة خدمها عنها وتدفع به ضرورات لابد لذوات الحجاب والحجال منها، ويضبو به ستر الأحصان والحصان عليها، ويظهر به سر ما أوجبه الله لها من تتبع مواقع الإحسان إليها، وقد تقدم من سادات السلف من تولى ذلك لوالدتي بنفسي واعتده من أسباب بر يومه الذي قابل به ما أسلفته إليه في أمسه، علما منهم أن استكمال البر مما يعلي قدر المرء ويغلي، وقد أجاب زيد بن زيد العابدين هشاما لمن سأله لما زوجت أمك بعد أبيك، فقال لتبشر بآخر مثلي، لا سيما الرغب إلى المولى في ذلك ممن يرغب في قربه ويغبط في ما لديه من نعم ربه ويعظم لاستماع دنياه ودينه ويكرم لمن نقبته وجود يمينه، ويعلم أن العقيلة تحل منه في أمنع حرم وتستظل من ذراع بأضفى سطور الكرم مع اتباع حسبه واشتهار نسبه وعلو قدره في منصبه وحاله وسببه، وأنه ممن يحسن أن يحل في المولى محل والده وأن يتجمل من ذريته بمن يكون في الملمات بلانا لديه وعضدا بساعده، فإن المرء كثير بأخيه. وإذا أطلق عليه بحكم المجاز لفظ العمومة، فإن عم الرجل صن أبيه. وأنا أتوقع من المولى الجواب بما يجمع شمل التقي الطقى، ويعلم بأن به أنه تخير من البر أفضل ما ينتقى، ويتحقق بفعله أن مثله لا يهمل واجبا. ولأمر ما قال الأحنف وقد وصف بالأناح: لكني أتعجل ألا أرد كفءا خاطبا.